الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وقد وصلنا إلى ما ذكره في العصر وفي الثاني. العصر له مكان وهو في يعني أسفل منى من جهة مكة، سميت العقبة لأن طريق ضيق فيها وطريق جبلي، والجمرة التي فيها تسمى جمرة العقبة، العقبة الكبرى. وعندها اجتمع النبي صلوات الله وسلامه عليه بهؤلاء الوفد من الأنصار الذين يعني عاقدهم على أن يهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي: قال يحيى بن سليم الطائفي وداود العطار، وهذا لفظه، حدثنا ابن خثيم عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في المواني. 10 سنين كانت في مكة، النبي يتبع الحاج يعني إذا جاء وقت الحج كان النبي يذهب إلى يعني وفود العرب في منازلهم التي ينزلونها في منى وفي مكة، مجنة وعكاظ ومنى، هذه أماكن أسواقهم في الحج. يقول أي النبي لهم: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ يعني يعرض النبي نفسه على العرب ويقول لهم: من منكم يؤويني، أي قبيلة تؤويني وتنصرني حتى أبلغ رسالة الله، عندي رسالة من الله تبارك وتعالى وله الجنة في مقابل هذا. يقول: فلا يجد حتى إن الرجل يرحل صاحبه من مضر أو اليمن فيأتيه قومه أو ذو رحمه يقولون: احذر فتى قريش لا يفتن. يعني يقول كان يقول إلى أي الحد رسول يعرض نفسه هكذا، وكان الناس في الموسم العرب في الموسم يكون من أهل اليمن، أو من مضر، مضر لما قسم العرب ربيعة في شرق الجزيرة، ومضر كانوا في غربها. يقول له كان الشخص يأتي عندما يرحل صاحبه يعني يودعه للرحيل للحج، يقوم لما يوصيه يقول: لما تروح مكة احذر فتى قريش، يعني بفتى قريش محمد صلى الله عليه وسلم يحذرونه وهو مسافر إلى الحج، يقول له احذر فتى قريش ما تسمع منه حتى لا يفتن. يقول: كان الرجل يعني حتى إن الرجل يرحل صاحبه يودع يعني من مضر أو اليمن فيأتيه قومه أو ذو رحمه يقولون: احذر فتى قريش لا يفتنه، يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله، النبي يشيرون إليه بأصابعهم. يقول: حتى بعثنا الله له من يفر. هذا كلام جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. يقول: حتى ربنا سبحانه وتعالى بعثنا أخرجنا من يثرب، وهي اسم المدينة قبل أن يغير النبي اسمها. يقول: خرجنا إلى النبي بن يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرأه القرآن. يقول: يجي الرجل من يثرب اللي هو الأنصاري يسمع من النبي يؤمن به ويقرأ القرآن على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من يثرب إلا وفيها رخص يظهرون الإسلام. ثم أتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا، أتمرنا نعمل مؤتمر لهم الذين أسلموا من يعني من المدينة من يثرب. يقول: اجتمعنا 70 رجل، فقلنا: حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة يخاف؟ يقول لي: متى نترك الرسول في مكة وهو يخاف ويطوف بين جبال مكة وهو خائف، ونحن هنا عندنا يعني قوة ومنع، لما لا نحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول جابر: يقول قلنا: حتى متى يعني إلى أي وقت نذر رسول الله يطوف في جبال مكة ويخاف؟ يقول: فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموت فواعدنا شعب العصر، الشعب اللي هو طريق الجبال، وعدهم النبي وقال لهم: ما اقدر اجلس معكم كلكم حتى لا اخالف العرب، فعدوا في الليل في شعب العقبه. يقول: فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتى توفينا، ما يروحش مجموعه وفد، وهي واحد يجي من هنا واحد يجي من هنا، وكان في الليل ياتون سرا. يقول: حتى توفينا عنده، فقلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ نبايعك على اي مشكله؟ لما قالهم النبي يبايعوني قال: على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله أي الحق لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقل لهم هذه البيعة، عرض عليهم النبي هذه الشروط يعني ليبايعوا عليها، فقلنا نبايعه، يعني قال بعضهم البعض نبايع النبي على هذا، طبعا هذا بيع يعني معناه لا بد أن يلتزموا بهذه الشروط. فأخذ بيده أسعد بن زرار وهو أول من أسلم من الأنصار، وفي بيته كانت الدعوة انطلقت من بيت أسعد بن زرار، ومصعب بن عبير نزل عنده. يقول هو أصغر السبعين، كان أسعد أصغر هؤلاء السبعين يعني الذين هم الأنصار. يقول إلا أنا اللي هو جابر بن عبد الله الأنصار. فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على عض السيوف إذا مسدتم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوا أجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. هذا أسهل بن زرارة، خلوهم اصبروا شوية، يعني أخذ بيد النبي لأنه شافهم يعني سارعون إلى بيعته، فأخذ على يد النبي وكلم جماعة، وهو أصغر القوم إلا جابر يقول أنا أصغر واحد فيهم لكن أصغر القوم. فقال لقومه يعني قال للأنصار قال لهم اصبروا الآن أنتم مدبيع الرسول، عرفوا يعني نتيجة هذه البيعة، ما نتيجة هذه البيعة؟ فقال له إن قال لهم إن قال له إحنا ما جينا من يثرب من نضرب أكباد المطي إلا نحن نعلم أنه رسول الله، لكن إخراج اليوم إذا أخرجتموه من مكة وجاء إليكم مفارقة العرب، عرفوا من العرب كل تعجيب، كل قبائل العرب ستعاجب أنكم عندكم هذا وهو عدو الآن العرب الأول أول شيء، وقتل خياره هتحارب العرب هتقتل خياره، تعضكم السيوف، ومعنى عض السيوف أن تتقع فيكم سيوف العرب، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوا، إذا أنتم يعني موافقين على هذا وعارفين نتيجة هذا فإذا خذ النبي عندك، وإلا أحسن لكم اتركوا ربنا سبحانه وتعالى يتكفل فيه، بدل ما تبايعوه على أمر ولا تقوموا به يكون هذا أمر صعب، ونفلت من عهد عند الله تبارك وتعالى، أما دخلت أنا نحن ما نستطيع لنا هذا ونصبر حتى يجد الله له فرج ومخرج يكون لكم عذر عند الله. فقال وإما أنكم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقلنا أي الأنصار قال له أمس يدك على الرسول يا أسعد، قال له بعد يدك عن الرسول إحنا نبي البيعة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، قال والله ما نذر هذه البيعة التي عرضها على النبي ولا نستقيلها يعني نطلب الإقالة منها. فقمنا إليه نبايعه رجلا رجلا يأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الشرط. يقول قاموا بعد ذلك على النبي السبعين رجل رجل بايع النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث صحيح رجل الإمام أحمد من طريق آخر عن النكتين، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده حسن، وقال الألباني في الصحيح إسناده صحيح على شرط مسلم. زاد في وسطه يحيى بن سليم فقلنا له أو فقال له عمه العباس يا ابن أخي لا أدري ما هذا القوم الذين جاءوه، إني ذو معرفة بأهل يثرب. قال فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث، فقلنا على من نبايع. يعني قال العباس، طبعا العباس كان يخفي إسلامه كما عن النبي، وكما عن النبي لسه على يعني على في الظاهر على كفره، لكنه أخذ جاء يعني حضر هذا يعني الجلسة وهي سرية، لكن جاء ليستوثق لابن أخيه عصبية يعني للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فقد أنا عارف أهل يثرب والأخوالهم، ولكن خلينا نشوفهم جماعة دول الذين سيبيعونك. يقول فلما شافنا قال دول جماعة دول صغار إنما لا علم لي بهم يعني الذين ستبيعهم دول يعني استوثق منهم. فقلنا له بعد ذلك على من نبيعك، وبيعه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبو نعيم حدثنا زكريا عن الشعبي قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم معه عمه العباس إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، قال ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة. يعني واحد منهم يتكلم وما يطول الخطبة في الاجتماع سري وباختصار يعني. فإن عليكم من المشركين عينا. قال العيون المشركين عليكم جان جواسيسهم يعني تجسسون الأرض. فالنبي طبعا كان يتبع يعرف وين يروح وين يروح كذا حتى لا يلتقي مع أحد المشركين. إذا التقى مع أحد المشركين يروح هم بعده فيحذر هؤلاء الناس منه. فقال عليكم من المشركين عينا. فقال أسعد سل يا محمد لربك ما شئت ثم سل لنفسك ثم أخبرنا ما لنا على الله. قال له أنت يعني أطلب الشروط التي تريدها لله ولنفسك أنت وشنو اللي علينا وبعدين ما الذي لنا إذا وفينا هذه الشروط ما الذي لنا. قال أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا لله وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تغونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعكم منه أنفسكم. كيف الإنسان يحمي نفسه يحمي الرسول ويحمي من يأتي مهاجرا إليه. قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك هذا الذي سنعطيه ما الذي لنا. فقال النبي لكم الجنة لكم الجنة. والنبي يبايع لله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قالوا فلك ذلك فلك ذلك خلاص رضينا بهذه الصفقة وهذه البيعة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن زكريا عن أبي زائدة أنبأنا مجالد عن الشعبي عن أبي مسعود الأنصاري بنحوه قال وكان أبو مسعود أصغرهم سنا. وقال ابن بكير عن إسحاق حدثني عاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر أن العباس بن عبادة بن نضلة أخى بني سالم قال يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود. فإن كنتم ترون أنها إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى تركتموه وأسلمتموه فمن الآن يقول إذا كنتم حتى تكعوا من الحين فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. يعني إذا أسلمتم النبي وتركتموه بعد أن تحصل لكم مصيبة. وإن كنتم ترون أنكم مستعلنون به يواقون له فهو والله خير الدنيا والآخرة إذا يعني قمتم بهذا العقد والبيع. قال عاصم فوالله ما قال العباس هذه المقالة إلا ليشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بها له. وقال ابن أبي بكر ما قالها إلا ليؤخر بها أمر القوم تلك الليلة ليشهد أمرهم عبد الله بن أبي فيكون أقوى. قالوا فما لنا بذلك يا رسول الله. قال الجنة. قال ابتكرت وبايعوه. فقال عباس بن عبادة إن شئت لنميلن عليهم غدا بأسيابنا في البداية. وهذا من شجاعة الأنصار قالوا إن شئت يعني إذا أمرتنا الآن نحارب كل اللي في الحج من المشركين تبي نحاربهم الآن نحاربهم. قال لنميلن عليهم غدا بأسيابنا. فقال لم أمر بذلك. قال لهم لم أمر بعد بالقتال يعني لم يأمر الله بعد بالقتال. وقال الزهري ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وقال موسى بن عقبة وهذا لفظه إن العام المقبل حج من الأنصار 70 رجلا 40 من ذوي أسنانهم ذوي أسنان من كبار السن يعني و30 من شبابهم أصغرهم أبو مسعود عقبة بن عمرو وجابر بن عبد الله. فلقوه بالعقبة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس. فلما أخبرهم بما خصه الله من النبوة والكرامة ودعاهم للإسلام وإلى البيعة أجابوه وقالوا اشترط علينا لربك ولنفسك ما شئت. فقال اشترط لربي أن لا تشركوا به شيئا واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. فلما طابت بذلك أنفسهم من الشرط أخذ عليهم العباس المواثيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء. وعظم العباس الذي بينهم وبين رسول الله وذكر أن أم عبد المطلب سلمة بنت عمرو بن يزيد بن عدي بن النجار وذكر الحديث بطوله. أم عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه من الأنصار لذلك هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة فجميع من شهد العقب من الأنصار 70 رجلا وامرأة. وقال ابن إسحاق 70 رجلا وامرأتان إحداهما أم عمارة رضي الله تعالى عنها وزوجها وابنها. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق فحدثني معبد بن كعب بن مالك بن القيم عن أخيه عبيد الله عن أبيه كعب قال خرجنا في الحجة التي بايعنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كعب بن مالك الأنصار يقول خرجنا بالعقبة مع مشركي قومنا. طبعا الأنصار خرجوا مسلمين كانوا ومشركين معهم ومعنى البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا حتى إذا كنا بظاهر البيداء، ظاهر البيداء من جهة المدينة اللي هي تبعد المدينة حوالي 30 كيلو، قال يا هؤلاء تعلموا أني قد رأيت رأيا والله ما أدري توافقون عليه أم لا، فقلنا وما هو يا أبا بشر؟ قال إني أردت أن أصلي إلى هذه البنية ولا أجعلها مني بظهر. فقلنا لا والله لا تفعل، والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام. يعني جاء في نفس الرأي إن يقول شلون أنا صلي، إذا صلى للشام طبعا هم خرجوا من المدينة يكون مكة خلفه خلف ظهره. فقال أنا إيش أنا رأيي نحن نصلي لهذه البنية من الكعبة التي خرجنا للحج فيها، طبعا خرجوا هم مشركين وهو مسلم. فقالوا لا، حتى يعني لم نؤمر بذلك. يقول فقلنا لا والله لا تفعل، والله ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام. قال فإني والله لا نصلي إليه. قال أنا حصلي إلى مكة. فكان إذا حضرت الصلاة توجه إلى الكعبة وتوجهنا إلى الشام حتى إذا قدمنا مكة فقال لي البراء يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عما صنعت، فلقد وجدت في نفسي بخلافكم إياه. قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاقينا رجل بالأبطة، فقلنا هل تدلنا على محمد؟ قال وهل تعرفانه إن رأيتماه؟ فقلنا لا والله ما شافوا. قال فهل تعرفان العباس؟ فقلنا نعم، وقد كنا نعرفه كان يختلف إلينا بالتجارة، يعني كان بيجي المدينة تجارة. فقلنا إذا دخل، فقال إذا دخلتم المسجد فانظروا العباس. قال فهو الرجل الذي معه لمع الرسول. قال فدخلنا المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس ناحية المسجد جالسين، فسلمنا ثم جلسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعرف هذين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك، فوالله ما أنت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر. يعني قال له كعب بن مالك الشاعر وذلك أن كعب بن مالك كان شاعرا. قال نعم. فقال له البراء يا رسول الله إني قد كنت رأيت في سفري هذا رأيا وقد أحببت أن أسألك عنه. قال وماذا؟ قال رأيت ألا أجعل هذه البنية اللي هي الكعبة مني بظهر، يعني لما صلي كنت هي بظهري، فصليت إليها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال أنت كنت على قبلة اللي هي قبلة الشام لو صبرت عليها، يعني أن الله سبحانه سيحولهم إلى زين. فرجع إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي الشام، وأهله يقولون قد مات عليها، نحن أعلم به. وقد رجع إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام. ثم وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي الثلاثة في اليوم الأوسط منه، يعني اليوم الثاني من أيام التشريق، ونحن 70 رجلا للبيع، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، وإنه لعلى شركه. فأخذناه فقلنا يا أبا جابر والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت عليه، اللي هو عبد الله بن حرام، فتكون لهذه النار غدا حطبا، وإن الله قد بعث رسولا يأمر بتوحيده وعبادته، وقد أسلم رجال من قومك، وقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة، فأسلم. فأسلم وطهر ثيابه وحضرها معه، فكان نقيبا، كان من النقباء اللي هم اختار النبي منهم من التابعين، اختار 12 نقيب. فلما كانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أول الليل مع قومنا، فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا تسلل القطا. يقول لما بدأ الناس يناموا خرجوا، كل واحد يخرج من جماعة كبيرة، والقطا معروف هذا الطائر، يعني دائما يعني من أكثر الطيور تخفية، يقول نتخفى مثل القطا ما يعني تخفى في يديه. حتى اجتمعنا بالعقبة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس ليس معه غيره، أحب أن يحضر أمر ابن أخيه اللي هو العباس، وإن كان على شركه في ذلك الوقت، لكن أحب أنه يعني يحضر هذا الأمر حتى يأخذ يعني العهد للرسول صلى الله عليه وسلم. فكان أول متكلم اللي هو العباس، فقال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم، وهو في منعة من قومه، يعني إحنا بني هاشم يمنعونه، وبلاده قد منعناه ممن هو على مثل رأينا منه، على مثل رأينا منه على الشرك يعني، وقد أبى إلا الانقطاع له، يعني أبى الرسول إلا أن ينقطع إليكم عنه، وإلى ما دعوتموه إليه، فإن كنتم ترون أنكم موافون له بما وعدتموه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قبر. فإذا كنتم تخذلوه عندما يهاجر غيركم اتركوه عندنا، فإنه في منعة من عشيرته وقومه، فقلنا قد سمعنا ما قلت. يعني رد عليه بهذا، يعني الكلام اللي قلته احنا سمعناه، قد سمعنا ما قلت. تكلم يا رسول الله، فتكلم رسول الله سلم ودعا إلى الله وتلا القرآن ورغب في الإسلام، فأجبناه بالإيمان والتصديق له، وقلنا له خذ لربك ولنفسك، يعني اشترط لربك ولنفسك ما تشاء. فقال إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعكم منه أبناءكم ونساءكم. فأجابه البراء بن معروف فقال نعم والذي بعثك بالحق. نمنعك مما نمنع منه أجرك. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله أهل الحروب. قالوا له نحن أهل الحروب وأهل الحلقة. قالوا احنا يعني هذه شغلنا عملنا الحرب، وذلك أنهم كانوا في الحروب دائما حتى هم أبناء العموم الأوس والخزرة. قالوا نحن أهل الحروب وأهل الحلقة، حلقة السلاح، ورثناها كابرا عن كابر، يعني الابن يرث عن أبيه عن جدي، احنا أهل الحرب ورثناها كابرا عن كابر. فعرض في الحديث أبو الهيثم بن السيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين أقوام حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتبعنا؟ قالوا احنا هنقطع حبالنا كلها معنا، فنخاف أنك أنت إذا ظهرت وملكت تركتنا بعد ذلك، ثم يعني توجهت رجعت إلى مكة ورجعت إلى قوم غيرنا. فقال بل الدم الدم والهدم الهدم، بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني دمي ودمكم واحد، يعني من يعتدي عليك كان لكون يعتدي عليك، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. فقال له البراء بن معرور أبسط يدك يا رسول الله على هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، فأخرجوهم له، فكان نقيب بن النجار أسهل بن زرارة، ونقيب بني سلمة سلمة بن البراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام، ونقيب بني ساعدة سعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو، ونقيب بني زريق رافع بن مالك، ونقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، ونقيب بني عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت، وبعضهم جعل بدل عبادة بن الصامت خارج بن زيد، ونقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة، ونقيب بني عبد الأشهل وهم من الأوس أسيد بن حضير وأبو الهيثم بن سيهان. قال فأخذ البراء بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليها وكان أول من بايع، وتتابع الناس فبايعوا، فصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمعته قط. يقول جابر يقول صرخ الشيطان على العقبة يقول يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبأة معه؟ قد اجتمعوا على حرب. نادى كل أهل يعني مكة أهل الموسم، قالوا هذا مذمم، يعني النبي محمد سمونه مذمم يعكس اسم النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصبأة اللي هم مسلمين يسمونه الصبأة، يقول قد اجتمعوا على حرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، هذا ابن يعني أذيب، أما والله لأفرغن لك، ارفضوا إلى رحال. قال هذا يسل على الشيطان، هذا سمى الشيطان. فقال العباس بن عبادة أخو بني سالم يا رسول الله والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافه. قال له إن شئت حربنا أهل منى كلهم. فقال إنا لم نؤمر بذلك. فرحلنا إلى رحالنا فارتجعنا، راحوا بعدين برضو سرا وكل واحد نام في مكانه. فلما أصبحنا أقبلت جلة من قريش فيهم الحارث بن هشام، فتنشاب عليه نعلان له جديدتان، فقالوا جنباد القريشين يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرنا، وإنه والله ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينكم منكم. يقول سمعنا انكم جيتوا عشان تاخذوا هذا الرجل عندكم، واذا اخذتم من عندكم معناه ان حيحاربونا وكذا وكذا. يقول انتم اكثر ناس ما نحب ان احنا نحارب، يعني نحب نحارب اي ناس عرب الا انت، لما بينه وبينهم من الصلات والتجار. يقول قالوا وانه والله ما من العرب احد ابغض الينا ان تنشب حرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث من هناك من قوم من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان من هذا الشيء. قام المشركين اللي هم من الأنصار قال لا والله ولا صار بيننا شيء ولا اجتمعنا معه ولا كذا. المسلمين ظلوا ساكتين وذلك المشركين هم الذين جاوبوا قال أبدا ما صار ولا اجتمعنا به ولا أي شيء. يقول فانبعث من هناك من قومنا من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان من هذا من شيء وما فعلناه. فلما تثور القوم لينطلقوا قلت كلمة كأني أشركهم في الكلام يا أبا جابر يريد عبد الله بن عمرو اللي هو ابن حرام أنت سيد من سادتنا وكهل من كلنا لا تستطيع أن تتخذ مثلي علي هذا الفتى من قريش. فسمعه الحارث فرمى بهما إلي وقال والله لكلبتنهما. فقال أبو جابر مهلا أحفظت لعمر الله الرجل يقول أخجلته أردب عليه عليه. فقلت لا والله لا أردهما. قال صالح إني لأرجو أن أسلبه. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال ثم انصرفوا عنهم فأتوا عبد الله بن أبي يعني ابن سلول فسألوه فقال إن هذا الأمر جسيم وما كان قومي ليتفوتوا علي بمثله فانصرفوا عنه. طبعا عبد الله بن أبي كان معهم ودخل شركه لكن استشاره وكان على شركه لم يسلم عبد الله بن أبي إلا يعني بعد ذلك بعد غزوة بدر. الحمد لله رب العالمين نكتفي بهذا.